لا يخبر قبلهم أهلا ولا مالا، وأنه ابن أبي طلب شيئا ذات ليلة فتأخر عليهما، فجاء إليهما بغبوقهما ووجدهما نائمين، فمكث وقدح على يده ينتظر إيقاظهما، ينتظر استيقاظهما، ولم يقبق أهله ولا أولاده، بل صبر ولم يرى إيقاظهما لئلا يكدر عليهما نومهما، فصبر حتى استيقظا عندما برق الصبح، فسقاهما غبوقهما، ثم قال في دعاء: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما أهل فيه. ففرج هذه الصخرة شيئا لا يستطيع معه الخروج. ثم دعا الثاني بأنه كانت له ابنة عم يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وأنه أرادها نفسها يعني الفاحشة، فأبت عليه، فألمت بها سنة حاجة، فجاءت إليه تطلب منه العون، فقال: لا حتى تمكني من نفسي. فوافقت على ذلك بسبب شدة حاجتها، فخاف من الله وترك الزنا وترك لها الذهب. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، يعني تركت الفاحشة مع القدرة، خوف الله، ففرجت الصخرة بعض الشيء لكن لا يستطيع الخروج. ثم دعا الثالث فقال: اللهم إن كان أجرا، اللهم إنه كان لأجرا، يعني عمال لهم أجر، فأعطيت كل عامل أجره إلا واحدا بقي له أجره، فنميته له واشتريت منه إبلا بقرا وغنما ورقيقة. ثم جاءني فقال: يا عبد الله أعطني أجري. فقلت له: هذا كله من أجرك؟ فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت له: إني لا أستهزئ بك، هو مالك. فاستقه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهي فافرج عنا نحن فيه. ففرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا من لطف الله ومن إحسانه جل وعلا ومن آياته العظيمة أن فرج عنهم وجعل انطباق هذه الصخرة سبب لتوسلهم بهذه الأعمال، ليعلم الناس فضل الأعمال الصالحة وأنها من أسباب تفريج الكروب وتسهيل الأمور، وأن الواجب على العبد أن يحذر غضب الله وأسباب عقابه، متى قدر على المعصية فليحذر وليبتعد عنها، ومتى قدر على البر والخير فليفعل. أما توسل عمر رضي الله عنه بالعباس فهذا توسل بدعائه، بدعاء العباس، فإنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجدب الناس كان يسأل الله عز وجل الغيث، وكان الناس يفزعون إليه ويقول: يا رسول الله استغفر لنا، هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني بسبب الجد، فيستغفر الله ويسأله سبحانه أن يغيث العباد فيغيثهم سبحانه وتعالى. فلما أجدبوا في عهد عمر قال: اللهم إن كنا نتوسلك بنبينا حين كان بين أيدينا فتسقينا، وإن نتوسلك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا لهم واستغاث فسقهم الله، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه. هذا توسل بدعاء العباس مثل ما كان يتوسل بدعاء النبي حياته صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه. فدل ذلك على أنه بعد وفاته لا يستغاث به ولا يطلب منه الغوث عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يستطيع ذلك، انقطع عمله المتعلق بالدنيا. ولهذا طلب عمر رضي الله عنه من العباس أن يدعو الله وأن يغيث الناس، فقام العباس ودعا الله فأغاث الله الناس. وهكذا فعل معاوية رضي الله عنه في الشام، يزيد بن الأسود، طلب من يزيد بن الأسود الصحابي الجليل أن يسأل الله الغوث، فقام يزيد وسأل الله فأغاث الناس. هذا لا بأس به، هذه الاستغاثة لا بأس بها شرعية. أي يقول ولي الأمر أو خطيب المسجد لعالم من العلماء أو بعض الأخيار: ادعوا الله فلان للمسلمين الله يغيثه، فلا بأس، كما فعل عمر مع العباس وكما فعل معاوية مع يزيد الأسود. وهكذا الإنسان يقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى